ديال باغية بوحينا، مرحبا بك أختي. السلام عليكم خويا مصطفى، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى لاباس وبركاته. عليك؟ الله يبارك فيك مريم من أكادير. اسمح لي مثلك واحد شويه. مرحبا. تقريبا في عامين هادي وانا كنحاول نطاطو، ما عمرنا خدت جدي حتى اليوم. مرحبا بك مريم. شحال في العمر ديال مريم فكريني؟ العمر ديال 19 سنه. 19 عام. مرحبا بك مريم. سمعت قبيله حيث انا ما كنتش في البرنامج من الاول ديالو، لا غير سمعت واحد يعني واحد تعليق ديال واحد يعني واحد الانسان قال بلي ما خاص شي واحد كبير في العمر انه يجي يهضر على الام ديالو، يعني حيت انا ما سمعتش القصه ديال داك الشخص اللي كان باح ليكم. ويمكن انا عندي واحد الحاجه في قلبي ما عمري ما قلتها وبغيت غير نقولها، حيت صافي وصلت لواحد الدرجه ديال انني صافي المهم غنقول. مرحبا. انا عليك من الصغر ديالي، يعني فاش كنت صغيرة يعني كبرت وسط واحد العائلة، يعني عائلة مزيانة ويعني ناس محافظين وكنا ميسورين ديك الساعة الحمد لله، ولكن شاءت الأقدار أننا من ميسورين للفقر. وفي ديك الفترة فاش أننا خلينا الدار ديالنا وداك الشي كامل، فاش مشات جديدة رجعنا للدار ديال الجد ديالي الله يرحمه، رجعنا سكنا فيها. فاش وليت انا كنكبر شويه، كنت ديك الساعات فاش وقع هذا الشيء يعني كنت صغيره. هذا التغير المفاجئ اللي وقع من اليسر، مني كنتو لاباس عليكم حتى ما بقاش عندكم وداك الشيء. شحال تقريبا كان عمرك؟ تقريبا شي 6 سنين تقريبا. فاش وصلنا للدار ديال الجد ديالي يعني بقات الحاله عندنا شويه، يعني ما علاقه الحال مع مره واكلين مره ما واكلينش. والاب ديالي حتى هو يعني واخا هكذاك انسان صابور، ولكن في ايجابيات في سلبيات. مثلا السلبيات ديالو انه غير مهتم بالام ديالي، انه ما نهائيا نادرا فاش كان كيهضرها، الا كان بغى يهضر معاها كيفاش كان كيقول لها تيقول لك مكتاتك هذيك، ولا لدرجه انه ما كيناجيش في واحد البيت، كان كل واحد في بيته. وهذا الشيء اللي خلى الام ديالي انها تحرمت من واحد الحنان احتياجها للرجل ديالها. انني فاش بديت يعني صحابي هي انا في ديك الفتره ديال 60 30 انا ما فهمتش حاجه، ما كتفهمش، ولكن انا في ديك المده انا اكتشفت انها كتكون مع واحد اخر. وبقيت انا تخيل معايا خمسة انني هذا جا كراح دارنا بولادو وبكل شيء، من بعد مشى لبلاصه اخرى بنا ودا ولادو، ومره مره كيجي كيطلع هنا يعني جيران قدام. انني واحد النهار قالت لي راه كيدي السيد ياكل، قلت لها لا، قلت لها غتجي لي انت، انا شحال واش غادي وغادي ترجع. انا بقيت كنتسنى شحال ما جات، انا بغيت نمشي نشوف عرفت عطلات. فاش انا قربت نمشي شفت واحد المنظر خايب بزاف في العماره. هادشي لا هما ماشي عماره، غير ديور، حدا ديور. دار شتي امك في منظر مخيل. وداك الشيء بقى لي قدام يعني. وهذاك ماشي اول واحد. انا كنت مرض عاوتاني ديك الساعات ومشيت لوبيتال تقريبا، نعست شي 30 يوم تقريبا. سفار ولا تخيل معايا الدكتور ديالي، حيت ماما ديك الساعة كانت مطول صغيرة يعني ماشي شي حدا كبيرة. الدكتور ديالي كان مقدمني غير انا فوق ما يدور يجي يطلع لي واش انا داخل ولا لا، وما كيمشيش بزاف على المرضى الاخرين. مثلا المرضى الاخرين كيمشي عندهم خطرة واحدة، انا كيجي عندي بزاف. علاش؟ ماشي باش يطمئن عليا، ولكن باش يجي عند الام ديالي. وانا واحد نهار انا الزليج اللي كان في الغرفه داك الفيانس كان كيبين، وانا كان كاينه في واحد يعني بايس، كنت يعني ما كيبانش لي شكون داخل وشكون خارج. واحد النهار انا كنت ناعسه وضربتني الفيقه على حسب ديك البرا اللي ضرب ليا فيقتني. فاش فقت انني شفت عاوتاني المنظر خايب، حيت الدش اللي كان تمايا كيبين اشنو الا كان شي واحد في الداخل ديال الدش وما شفتوش، كيبين وشفتهم بزاف. وبقى داك الشيء وما عمر ما قلت هادشي لشي واحد. نعم نعم أبدا. يعني فاش بديت كنكبر شويه، ماشي هذاك اول واحد وماشي تاني ماشي تالت، وفي العائله ديالي واحد راجل بنت خالي، بنت خالتي ربي، مع ستون تاني. يعني كنت ديما انا اللي كان سبحان الله، انا ديما اللي كنت كنحضر بحال هاد المواقف هادو. وفاش كبرت يعني وكيت 14 سنه، انا وقع واحد سوء تفاهم مع واحد الصديقه ديالي، وقع واحد سوء تفاهم. وفاش جلست انا ديك الساعات كنا ما كتعرفش البنات 14 سنه يعني لا قطايه شادي. المهم غير قال لي واحد الدري ديك البنت بغيت نيميرو ديالها، انا ما كانش عندي تليفون ولا شي حاجه. قلت لي انا مازلت غير كنقرا. هي اش دارت؟ انا فاش نوض داك التفاهم مع بعضياتنا، مشيت جلست مع يعني العيالات والبنات، وقالت لهم مريم حتى هي شحال دفا بحال هاد الما. ولكن ديك الما انا ما عرفتش منين جابها، منين جات هاد الهضره، حيت ما عمرش شي واحد يعني قال لي شي حاجه ولا سمعتها في شي بلاصه ولا الا عاوتاني. تاني مره سمعت ديك الهضره في المدرسه ديالي، يعني فاش فات هاد الشيء. جلست وجاي عندي دري كنبقى معاه في يعني لا ميم كلاس، كنا جالسين بحال هكا. قال لي مريم بغيت نقول لك واحد الهضره. قلت ليه؟ نعم. قال لي واش ماما كتمشي مع داك السيد؟ وقال الاسم ديالو يعني ديالو ديك الاسماء. قال لي مشيت مع داك السيد كنشوف فيه، كنقول ليه لا لا ماما ما دايرش بحال هكا. قال لي راه كذا اللي قال لي. قلت ليه يمكن صافي يعني تنسى عاوتاني. صافي قلت لي عافاك، قلت لي خلي هاد الهضره عندك. كنت هذاك الدري يعني ماشي شي واحد اللي كيهضر بزاف. قلت لي ما تقولش هاد الهضره، قلت لي حيت اصلا داك الشيء ما كاينش. قال لي واخا. واحد النهار بابا يعني تما فين شك بابا انه جا داك السيد الثاني جا مع المغرب، جا هذا مع بابا سلم معاه بحال واحد المنافق ما كاينش بحالو. سلم مع بابا كيضحك معاه الحياه، ما عمرش حاجه ما وقعت مع مراته ولا شي حاجه. مشى ثاني لدارو بابا دخل يسلم. هي بابا فاش كيسلم كيتعطل الصلاه هذه كيسلم المغرب. مشى كيسلم، ماما عارفه بلي بابا فاش كيسلم كيستغرق وقت طويل وهي تمشي. وبابا طلع ديالو بحال ما حاس بشي حاجه. هو يخرج، خرج داك النهار لا بزاف في الدار، خرج مشى يمكن شاف يلاه راجعه وهو يهوت عليها. قال لها واش نتي غير شفتيني مشيت نصلي؟ قال لها مشيتي عنده. وهي بقات كتعطي في الاعذار، هي تبارك الله عليها الاعذار يعني كتفك راسها باي طريقه. كتعطي في الاعذار. قالت لي يمكن دات لي ريبوطا ولا ما عرفت. قالت لي حيت واحد في الدراري ما كاينش، بصح حيت توا في خوتي ما كاينش ديك الساعات. صافي. وبقيت بقيت انا كنشد في قلبي. كتلاحظي كتلاحظي داك الشيء، دوك المشاهد كاملين كتجمعيهم، داك الشيء كامل كيبقى قدام عيني. وفي واحد الناحيه كنلومها وناحيه اخرى كنلوم بابا، حيت اصلا نقول لك بحال الا غادي تقول ماما كنحاول تقرب ليه وكيبعد، بحال تقول عنده بلاصه فين فين بحال هكذا. انا في الفوق ما هي كتحاول انها تقرب له وكيبعد، وهي ما يعني مازال صغيره ما يعني بغات هي تعيش حياتها عوض انها طلب طلاق ولا شي حاجه بحال هكا. يمكن هكذا باش فكرت. تيبقى على كل حال تيبقى البيوت اسرار، لانه ما تعرفيش شنو هي طبيعه العلاقه اللي بيناتهم. واش الام ديالك اللي كتنشز ناشزه على الزوج ديالها، ولا ولا باك هو اللي منه الغلط هذاك الشيء. ولكن للاسف الشاهد عندنا في النتيجه هو انه الان انت كتشوفي امك في اوضاع مخله. ولكن دابا يعني انا شنو كندير؟ انا فاش كنمشي كنقول لها عرفت ماما اش قال لنا الاستاذ الاسلامي اليوم؟ قال لنا انا غير كنحاول انني نبقى نقول لها شنو ما عرفت واش كتفهمني ولا ما كتفهمنيش. انا واحد النهار شنو درت؟ بكثره العصبيه ديالي انا عشت فاتني مع داك السيد، بكثره العصبيه ديالي جيت انا كتبت في الباب ديال دارنا. اش درتي؟ كتبت فيه في الباب ديال دارنا. كتبتي؟ كتبت فيه بالفيتر، كتبت فيه فلان كيخون الزوجه ديالو مع فلانه. جيت كتبتها. الاخ ديالي جا للدار، جا قرا داك السيد ويمشي عند الوالده ديالي. انا ما كتبتهاش باليد اليمنى ديالي، كتبها باليسرى باش ما تعيقش الكتابه واش انا اللي كتبها. ومشي عند الام ديالي قال لها اشنو قريت اشنو قريت يعني بوطرات. وقالت لي شكون غيكون كتب داك الشيء تمايا؟ قالت لي قال لها الله اعلم. مشى خويا قال لي نشوفها براها كلنا مشينا فيها مسحيد كلشي غير بزز. مشى في الحيد داكشي بزز بس نحن متوطع مش مشكل خد وقت صافي مشى حيدان ديك الكبده بزز وانا نقول المهم وجا واحد يعني بقيت كنكبر واحد شويه يعني جا واحد الانسان قال لي سول فيا قال لهم ودي ديك البنت بغيتها للزواج وخا صغيره انا غادي نتسناها انا كنبغى هذيك الساعه تلقى انا نتسناها حتى تكمل القرايه ديالها وتوظف ديك الساعات واخا نتزوج ونخليها تكمل القرايه ديالها. المهم تقريبا وافقوا ما وافقوش صافي قلنا واخا كنهضر مع مرا ولكن في التليفون ديال الدار ماشي ما عندي حيت انا ما دايرش لي تليفون دارنا كنهضر مع التليفون ديال الدار وكنلاحظ انها كل خطره كتقول لي كل نهار فين مريم يلا بنتي نمشيو نتقداو راه مرت فلان ما كيتقداش ليها راجلها قالت لي تيتقدي ليا كنخبي هذا الشيء في بيتي هذه مرت فلان كتقول لها تيتقدي ليا زعما الماما كنشريو انواع ديال الديسير كنشريو انواع ديال العواص كنشريو بكيت ديال الفرماج وكنشريو داكشي كامل اللي كيخلص الدار كنجيبوه كان عمرو اللي كنت كنجيبو كتقول لي هادشي غيتحط في الثلاجه تجي مولاه انا صدقت صحابي واش سيدي كتجي كتقول لي هكذا حتى لواحد النهار جيت من راسي ديك الساعه مع 12 ما بقي العقل على راسي ما كليت ما شربت غير البكا المهم داك النهار داز عليا مقصف لان هداك الشي كامل من داتو داتو لهداك اللي تسكن فيا انا المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ديما واحد النهار جات ليها جات داك الشي حطاتو وهي خرجت قالت لي غادي نمشي عند واحد السيدة في العائلة ما قالت لي نمشي نشوفها قالت لي زعما باش ما تيقص قالت لي الا جات فلانه للامان ديالها حتى عليها قالت لها واخا انا مشيت عيطت لولد ديك المراه قالت لي سير عيط لامك صافي عيط الام ديالو جات لي عندي قالت لها ودي واحد الامانه خلاتها ليا ماما قالت لي الا جات فلانه عطيها ليها انا عطيت لها داك الشيء كامل قالت لها هاكي دير قالت لي مين جاتها قالت لها المهم هاد الامانه وقالت لي ماما نعطيها لك بدالك تخير عاد الأمانة فجأة ماما قلت لها راه فلانة راه كانت هنايا وحطيت الأمانة ديالها دبتي فيها اللون واخا على كل حال الشاهد عندنا هذا كله للأسف أن هذه مريم من أكادير